في الوجود ولا في الكون من أحد إلا قدير لفضل الواحد الأحد معولون على إحسانه فقراء لفضل إفضاله يا نعمة من صمد سبحان من خلق الأكوان من عدم وعمها منه بالإفضال والمدد تبارك الله لا تحصى محامده وليس تحصر في حد ولا عدد الله الله لا أبغي به بدلا الله الله مقصودي ومعتمدي الله الله لا أحصي ثناه ولا أرجو سواه لكشف الضر والشدد الله الله أدعوه وأسأله الله الله مأمولي ومستندي يا فرد يا حي يا قيوم يا ملكا يا أولا أزلي يا آخرا أبدي أنت الغني عن الأمثال والشركاء أنت المقدس عن زوج وعن ولدي أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه ومن ألم به خطب من النكد أنت الغريب المجيب المستغاث به وأنت يا أرجوك تذهب ما عندي من الأود أرجوك تهديني أرجوك ترشدني لما هو الحق في فعلي ومعتقدي أرجوك تكفيني أرجوك تغنيني بفضلك الله يا ركني ويا أرجوك تنظرني أرجوك تنصرني أرجوك تصلح لي قلبي مع جسدي أرجوك تعصمني أرجوك تحفظني يا ربي من شر ذي بغي وذي حسدي أرجوك تقبضني على البصيرة والإحسان والرشد أرجوك تكرمني أرجوك ترفعني أرجوك تسكنني في جنة الخلد مع القرابة والأحباب واشملنا بالفضل والجود في الدنيا ويوم لي وجهت وجهي إليك الله معتمدا لنيل معروفك الجاري بلا أمد ولا برحت أمد الكف مبتهلا إليك في حالي الإبلاغ والرغد فمبتهلا إليك في حال وغائرا بافتقار لا يفارقني. يا سيدي يا كريم الوجه خذ بيدي والحمد لله.